ونعلق عليها ونبين أحكام كل نوع بما يتيسر إن شاء الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. نعم، يقول الشيخ رحمه الله: والدليل، يعني الدليل على أن هذه العبادة إنما تكون لله عز وجل، وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغير الله. الدليل قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا في محال عبادته وفي أنواع عبادته. فيقول سبحانه: وأن المساجد لله. والمساجد هنا يا إخوة قيل هي أماكن العبادة ومواضع السجود من الأرض، فالمعنى فلا تعبدوا فيها غير الله. وقيل هي أعضاء السجود من الإنسان، والمعنى فلا تسجدوا بها لغير الله. وقيل هي السجود، فالمعنى فلا تسجدوا لغير الله. وأن المساجد لله فلا يعبد إلا الله، ولذلك جاء الله عز وجل بالفاء فقال: فلا تدعوا مع الله أحدا. رتب هذه الجملة على الجملة السابقة. إذا كانت المساجد لله فجزاء هذا فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تعبدوا مع الله غيره. والدعاء هنا يا إخوة بمعنى العبادة، بمعنى العبادة. إذن الله عز وجل نهى أن يعبد مع الله غيره. فمن صرف منها، أي من العبادات، شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فمن تقرب بعبادة من العبادات إلى غير الله عز وجل فهو مشرك كافر خارج عن الإسلام. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. يقول علماؤنا يا إخوة: قول الله عز وجل لا برهان له به قيد كاشف عن حقيقة دعوة غير الله، وليس قيدا يخرج شيئا. فالمقصود أن من يدعو مع الله إلها آخر فإنه لا برهان له به، وهذا معنى قول العلماء إنه قيد كاشف. فليس المراد أنه لو دعا الإنسان إلها آخر له به برهان ما دخل هنا، لا، وإنما هذا القيد كاشف. فكل من دعا مع الله إلها آخر فإنه لا برهان له به. ومن يدعو مع الله إلها آخر فإنما حسابه عند ربه، وهذا وعيد وتهديد، فيه بيان لشدة الحساب وشدة العذاب. وهذا أمر مستعمل عند العرب، إذا أراد الإنسان أن يقول إن حسابك شديد، قال حسابك عندي، حسابك عندي، في ذلك تهديد وبيان لشدة العذاب. فإنما حسابه عند ربه، وهذا الحساب لا فلاح فيه بل هو عقاب، ولذلك قال الله عز وجل إنه لا يفلح الكافرون. فهذا والعياذ بالله حساب الخاسرين الكافرين. فمن دعا مع الله غيره وأشرك بالله غيره فهو من الكافرين. فهذه قاعدة كلية عظيمة في العبادة، أنها مقصورة على الله، ولا يجوز لمسلم أن يتقرب بأي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. ومن تقرب بنوع من أنواع العبادة لغير الله، سواء كانت العبادة كبيرة أو صغيرة، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم شرع الإمام رحمه الله عز وجل في التدليل على أن ما ذكره عبادة. قال لي بعض الإخوة: ما السر في كون الشيخ رحمه الله نص على هذه الأنواع دون غيرها؟ لماذا نص الشيخ على الأنواع التي سمعناها البارحة دون غيرها مع أن العبادات كثيرة؟ والجواب أن الشيخ رحمه الله نص على هذه العبادات لأن أغلب شرك الناس في زمانه وقبل ذلك واقع فيها بصرف شيء منها لغير الله عز وجل، فذكرها الشيخ فكانت نصا في كثير مما يقع فيه الناس، وفيها إشارة لبقية الأنواع. ثم قال الشيخ: قال رحمة الله عليه: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. نعم، هذا لفظ لهذا الحديث، ورواه بهذا اللفظ الترمذي، وهو بهذا اللفظ ضعيف لا يثبت، لكن يشهد له الحديث الآخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: إسناده جيد. وقال النووي رحمه الله: إنه صحيح. وصححه إمام العصر في الحديث الإمام الألباني رحم الله الجميع رحمة واسعة. فالحديث بهذا اللفظ صحيح: الدعاء هو العبادة. ومعنى الحديث باللفظ الذي ذكره الشيخ: الدعاء مخ العبادة، أن الدعاء لب العبادة وخالصها. هذا معنى المخ، لب العبادة وخالصها. واللفظ الثاني أبلغ في المعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدعاء هو العبادة وحصر العبادة في الدعاء، وهذا دليل على أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة، فلا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا تدليل يا إخوة على أن الدعاء من أنواع العبادة، بل هو من أعظم وأكبر أنواع العبادة، فلا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. هذا يا إخوة ما يتعلق بالدعاء الذي هو العبادة، وهو سؤال وطلب على وجه مخصوص كما تقدم معنا. وقد سبق أن ذكرت يا إخوة أن الدعاء ليس فيه تفصيل، الدعاء ليس فيه تفصيل، فدعاء غير الله كله شرك، هذا هو الدعاء. أما مطلق الطلب والسؤال فإنه إن كان من حي قادر فيما يقدر عليه فهو صحيح، تقول أعطني القلم، تقول أعطني القلم مثلا، أو تقول ناولني الكتاب، هذا طلب وسؤال من حي قادر فيما يقدر عليه، وهذا جائز لا حرج فيه. أما دعاء الحي الحاضر العاجز، يعني سؤاله طلبه وليس الدعاء، هذا عبث. يقول شخص لي إنسان لا يستطيع الحركة ناولني كذا وهو بعيد عنه، هذا عبث. وأما سؤال الميت فهذا لا شك أنه لا يجوز، لأن الميت عاجز على كل حال، فلا يجوز سؤاله شيئا. وأما الدعاء وقد قلنا إن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وقلنا هما متلازمان. فالدعاء لا يجوز أن يدعى غير الله عز وجل، سواء كان هذا المدعو نبيا أو ملكا أو وليا أو غير ذلك. وقد ذكر الشيخ دليلا آخر فقال قال رحمة الله عليه، والدليل وقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية يا إخوة فيها دليل على أن الدعاء عبادة، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الله أمر به فقال ادعوني، وأمر الله بالشيء يدل على أنه عبادة. والوجه الثاني أن الله عز وجل قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا دليل أيضا على أن الدعاء عبادة، لأنه لو لم يكن الدعاء عبادة لما كان هنالك مناسبة بين أول الآية وآخرها، وهذا ممتنع في نظم القرآن الكريم، فدل ذلك على أن الدعاء عبادة، وأن صرف الدعاء لغير الله عز وجل يعني شرك. وقد بينا يا إخوة فيما قبل قليل أن الدعاء دعاء غير الله شرك. أما مطلق السؤال والطلب فإن كان من حي قادر فيما يقدر عليه فهو يعني جائز. فإن قال لنا قائل: هل يمكن أن يدعو الإنسان ميتا فيما يقدر عليه؟ فالجواب لا، لأن الميت عاجز غير قادر على شيء. فلا يجوز سؤاله شيئا. ودعاء الأموات يعني شرك. نعم. قال رحمة الله عليه: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم، نهى الله عز وجل عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده، وجعل عدم الخوف من غيره سبحانه قيدا في الإيمان. قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذه الآية دليل على أن الخوف عبادة، لأن الله عز وجل أمر به، ولأن الله جعل ذلك قيدا وشرطا للإيمان، فقال: إن كنتم مؤمنين. وقد قدمنا يا إخوة أنواع الخوف في درسنا بالأمس، وذكرنا منها خوف السر، وهو أن يقوم بقلب المسلم أو بقلب الإنسان اعتقاد أن أحدا غير الله قادر على إيذائه ولو لم يكن حاضرا بين يديه، فيخافه سواء كان حاضرا أو غائبا، كقول بعض الناس: لا تتحدث في فلان فإنه يؤذيك ويحصل لك الأذى. هذا خوف السر، ومن خاف هذا الخوف فقد أشرك بالله عز وجل. البارحة بعض إخواننا قالوا: اذكر لنا ضابطا لخوف السر. والضابط لخوف السر يا إخوة أنه لا يختلف في الحضور والغيبة، لأنه نابع من الاعتقاد الذي في القلب، فيخاف من هذا الرجل سواء كان حاضرا أو غائبا. أما الخوف من الرجل الحاضر فيما يقدر عليه مما يخاف من الإنسان فلا يدخل في خوف السر. الإنسان مثلا يخاف من هذا أن يضربه، أو من هذا أن يعتدي عليه، هذا لا يدخل في خوف السر. إذن ما الضابط الذي يجعلنا نفهم خوف السر؟ أن خوف السر لا يختلف في الحضور والغيبة، سواء كان حاضرا أو غائبا فإنه يخاف منه. لماذا؟ لأن ذلك نابع من اعتقاد في قلبه أن هذا الرجل قادر على إيذائه، وهذا الخوف خوف شركي. ذكرنا أيضا من أنواع الخوف الخوف الدنيوي. قلنا: الخوف على الدنيا، يخاف على الوظيفة، يخاف على الكرسي، ما حكم هذا الخوف؟ يقول العلماء: إن سبب هذا الخوف معصية كان حراما، كان سبب للإنسان أن يترك ما يجب عليه أو أن يفعل ما حرم عليه، فإن الخوف إذ ذلك يكون حراما. إذن هذا الخوف يكون حراما إذا قاد الإنسان إلى فعل المعصية. أيضا ذكرنا من أنواع الخوف الخوف الطبعي الذي جعله الله في نفس الإنسان، وهذا الخوف كما هو ظاهر لا يلام عليه الإنسان ولا يعلق به التكليف. كون الإنسان مثلا يخاف من الأسد أو يخاف من الثعبان أو يخاف من العقرب، هذا خوف طبعي لا يلام عليه الإنسان ولا يتعلق به تكليف. وذكرنا النوع الرابع وهو الخوف من الله، الخوف من عذاب الله، الخوف من وعيد الله، وهذا لا شك من الإيمان المحمود، بشرط أن يقرن بالرجاء، بشرط أن يقرن بالرجاء. لماذا؟ لأن هذا الخوف يقود الإنسان إلى ترك المنكرات وفعل الطاعات. أما إذا خلى هذا الخوف من الرجاء فإنه يكون يأسا وقنوطا. الخائف الذي لا يرجو يكون يائسا قانطا فيكون مذموما. ولذا يلغز بعض الشيوخ فيقول: متى يكون الخوف من الله مذموما؟ لأول وهلة يا إخوة، الخوف من الله محمود، لكن متى يكون مذموما؟ يكون مذموما إذا خلا من الرجاء فكان يأسا وقنوطا، فإنه يقطع من العبادة. إذن الخوف المحرم بدرجاته هو خوف السر، والخوف الدنيوي المؤدي للمعصية، والخوف المؤدي إلى اليأس والقنوط. ولن يخاف عبد هذا الخوف المحرم إلا لمرض في قلبه. لن يخاف عبد هذا الخوف المحرم إلا لمرض في قلبه، فيحتاج إلى علاج. إذن ما هو الخوف المحرم؟ الخوف المحرم هو خوف السر، وهو خوف شركي، والخوف الدنيوي المؤدي للمعصية، والخوف المؤدي إلى اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال رحمة الله عليه: والدليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، هذا الدليل يا إخوة دليل على أن الرجاء عبادة وأنه يكون لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهو أيضا دليل على أن صرف الرجاء لغير الله عز وجل على جهة التعبد والتذلل شرك، لقول الله عز وجل: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الآية كما يقول علماؤنا دليل على أن الرجاء النافع هو الذي يكون مع العمل ويكون مقرونا مع الخوف حتى لا يؤدي إلى الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه، والذي يرجو لقاء ربه يخاف، الذي يرجو لقاء الله فإنه يخاف، فلا بد مع الرجاء من الخوف. فليعمل عملا صالحا، أي أن الرجاء لا بد أن يكون مع عمل. فهذا دليل على أن الرجاء النافع لا بد أن يكون مع عمل وأن يكون مقرونا بالخوف من الله عز وجل. ومراد الشيخ أن يبين أن الرجاء عبادة. قال رحمة الله عليه: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم، هذه الآية دليل على أن التوكل عبادة من وجهين. الوجه الأول أن الله أمر بالتوكل، وأمر الله بالشيء يدل على أنه عبادة. والوجه الثاني أن الله جعل التوكل عليه شرطا في الإيمان، فقال: إن كنتم مؤمنين، فهو قيد في الإيمان. فدل ذلك على أن التوكل على الله عبادة، وأن صرف التوكل لغير الله على جهة التعبد والتذلل شرك بالله سبحانه وتعالى. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فجعل التوكل عليه سبحانه وتعالى. فمن يسلم أمره إلى الله ويثق به ويعتمد عليه فالله حافظه وناصره وكافيه، لأن الله هو العزيز سبحانه الذي لا يغلبه شيء. فمن سلم أمره لله ثقة بربه واعتمادا عليه فإن الله يحفظه وينصره ويكفيه، فالله هو العزيز سبحانه لا يغلبه شيء. فدل ذلك على أن التوكل عبادة إذا كان على وجه التذلل لله سبحانه وتعالى فهو عبادة. وقد سبق أن تكلمنا عن التوكل بمعنى العبادة الشرعية، وقلنا هو تفويض الأمر إلى الله ثقة به واعتمادا عليه سبحانه مع فعل الأسباب المباحة. لكن ما الحكم لو توكل الإنسان على عبد من العباد؟ ما الحكم لو توكل الإنسان على عبد من العباد؟ نقول لا يخلو، إما أن يتوكل على عبد من العباد مع اعتقاده بقلبه أن هذا العبد له قدرة على التصرف في الكون، فهذا شرك. إذا توكل الإنسان على عبد من العباد سواء كان حيا أو ميتا مع اعتقاده بقلبه أن لهذا الشخص قدرة على التصرف في الكون فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. كما يتوكل بعض الناس على من يسمونهم بالأولياء سواء كانوا أحياء أو أمواتا، فيتوكلون عليهم ويعتقدون أن لهم قدرة على التصرف في الأكوان. أما إذا توكل الإنسان على غيره من الناس فيما يقدر عليه بأن جعله وكيلا عنه فهذا لا بأس به. فإذا جعل الإنسان أحدا وكيلا عنه فيما يقدر عليه فهذا لا بأس به وهو جائز بالإجماع، وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. إذن نقول إذا كان الإنسان يتوكل على غيره من الناس فيما يتوكلون فيه ويقدرون عليه، وهذا لا يمكن أن يكون إلا من حي، فهذا لا بأس به. لكن لهذا شرط لا بد منه، وهو أن لا يعلق العبد قلبه بهذا الإنسان، وإنما يعلق قلبه بربه، بمعنى يكون هذا الإنسان سببا فيما يقدر عليه. أما إذا علق قلبه به فهذا لا يجوز. وإذا توكل الإنسان على إنسان آخر فيما لا يقدر عليه، وهذا الميت فالميت لا يقدر على شيء، والحي فيما يعجز عنه، فهذا محرم. وإذا كان على وجه التذلل فهو شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: ودليل الرغبة والرهبة في الخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، هذه الآية دليل على أن الرغبة والرهبة والخشوع عبادة. فهذه الآية التي وصف الله بها عبادا من عباده الصالحين أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الأعمال الصالحات، قال الله عز وجل: ويدعوننا. قال المفسرون: الدعاء هنا هو العبادة، أي يعبدوننا رغبا ورهبا، أي رغبة فيما يرجون من رحمة الله ورهبة من عذابه وعقابه. وأضاف الله ذلك إليه سبحانه، فدل ذلك على أن الرغبة عبادة والرهبة عبادة، لأنه سبحانه مدحهم بها وأضافها إليه سبحانه وتعالى. قال: وكانوا لنا خاشعين، فكانوا خاشعين لله، فدل هذا على أن الخشوع عبادة تكون لله سبحانه وتعالى على وجه التذلل والخضوع. قال رحمة الله عليه: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. نعم، أمر الله عز وجل بخشيته ونهى عن خشية من دونه. ومما يدل على أن الخشية عبادة لا تكون إلا لله قول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون. فجعل الله عز وجل الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أما الخشية فلم يجعلها إلا له سبحانه وتعالى، فلا يخشى إلا الله. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذا دليل على أن الإنابة عبادة، لأن الله أمر بها وقال: وأنيبوا إلى ربكم، أي أقبلوا أيها الناس إلى ربكم بالطاعات وارجعوا إليه بالتقرب إليه. وأسلموا له، أي استسلموا لأحكامه الشرعية. فهذا دليل على أن الإنابة عبادة. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية دليل على أن الاستعانة عبادة، وأنها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لتقديم إياك، فإياك حقه التأخير لكنه قدم للدلالة على الحصر والاختصاص. فالاستعانة عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، والاستعانة المقصود بها طلب العون على وجه التذلل والخضوع، والاستعانة عبادة لا تكون إلا لله. نعم. قال: وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وصححه جمع من أهل العلم، وهو جزء من الوصية المشهورة لابن عباس رضي الله عنهما: وإذا استعنت فاستعن بالله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الاستعانة بالله، فالاستعانة بالله عبادة يؤجر عليها الإنسان. أما الاستعانة بالمخلوق، الاستعانة بغير الله عز وجل فيما يقدر عليه المخلوق، يعني الاستعانة بالحي القادر فيما يقدر عليه، فهذه حكمها بحسب الأمر الذي يتعاون فيه. فإن استعان المسلم بحي قادر فيما يقدر عليه من أمور الخير فهذه طاعة، وإن استعان المسلم بالحي القادر فيما يقدر عليه من أمور الشر فهذه معصية، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كانت الاستعانة بحي قادر فيما يقدر عليه من الأمور المباحة فهي مباحة، وإن كان الأولى بالمسلم أن يقوم بأعماله بنفسه وأن لا يستعين بأحد من الناس. أما إذا استعان المسلم بعبد حي حاضر غير قادر، كان يستعين بالأشل على المساعدة على المشي، فهذا كما يقول العلماء لغو وعبث. كان يقول إنسان مثلا لأشل أعطني الكتاب من فوق الرف، فهذا يعني عبث. وإذا استعان بالمخلوق فيما لا يقدر عليه فهذا محرم، وهو من الشرك بالله